أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت امرأة now. فحملت يا

قال أراغب لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. الله الله أكبر. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ووهبنا له من رحمتنا إبراهيم وإسرائيل صدق الله.